قضية زيارة الأماكن التي حل بها العذاب من قبل مسألة العلماء لهم فيها أقوال ثلاثة. بعضهم يجعل كل أرض ذكرت بسوء أو حل بها عذاب لا تزار، وبعضهم يجعل هذا مخصوصا كالحجر من ديار ثمود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وهو في غزوة تبوك. وبعض العلماء يرى أن إذا كان الإنسان ينظر نظر اعتبار فلا حرج له في ذلك. وممن ذهب إلى هذا الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى في رسالة له بين فيها هذا الأمر. وكلام القرطبي رحمه الله في تفسيره لما فسر قول الله عز وجل كذب أصحاب الحجر المرسلين كأنه يميل إلى شيء من هذا، لكنني أرى أنه إذا كانت الزيارة زيارة للتاريخ للتدوين للاعتبار إن شاء الله تعالى لا حرج فيها.